مطاوعة. وتقول أيضا نحيته فانتحى، ينتحي، وأمثلتها كثيرة. فالثاني الذي يثبت المطاوع يجعله كالأول، أي يجعله مضموما. كيف نبني الفعل لما لم يسمى فاعله؟ من تعلم، تعلم، شف اللي بعد التاء صار مضموما. طيب وكيف نبني ينتحي؟ إن تحيى كذا، إن تحيى عن المكان. ينتحى، يقول الثاني التالي المطاوعة كالأول، اجعله بلا منازع. نشهد كلمة ينتحى، ما فيها تاء مطاوعة، صحيح ما فيها تاء مطاوعة، لكن تقول تعلم الماضي تعلم، انتحى ان تحيى عن المكان. اصبر يا عبد الله، ان تحيى عن المكان. فهنا عندنا الهمزة مضمومة والنون ساكنة والتاء مضمومة، وأصلها انتحى عن المكان، لكن لما بني لما لم يسمى فاعله قلنا ان تحيى عن المكان. لكن سيأتينا أنه من القسم الثالث، وثالث الذي بهمز وصل. اصبر يا، يقول الواقع بعدها نحو تعلم العلم. طيب إذا قلت تكبر عن الحق، تقول تكبر عن الحق. طيب وثالث الذي بهمز الوصل كالأول، اجعلنه كاستحلي. ثالث الذي بهمز الوصل إعراب، ثالث مفعول لفعل محذوف وهو من باب الاشتغال. ثالث المضاف والذي مضاف إليه، وبهمز جار ومجرور متعلق بمحذوف صلة الموصول، وبهمز المضاف والوصل مضاف إليه كالأول جعلان، كالأول جار ومجرور متعلق بمحذوف المفعول الثاني لجعل، واجعل فعل الأمر مبين على مبين الفتح لاتصاله بنون التوكيد، والنون حرف توكيد والها ضمير متصل مبين على الضم بمحل نصب، المفعول الأول من اجعلنا كاستحلي جار ومجرور. يقول رحمه الله كل ما ابتدئ بهمز الوصل فثالثه كالأول. وش معنى كالأول؟ يعني أنه مضمون، مثل استحلي، استحلي هذا مبني بهمز وصل. ما هو ثالثه؟ التاء، ولهذا ضمت. استغفر، استغفر. انتقم، انتقم. اضطرد، اضطرد. وعلى هذا فقط كل مبدوء بهمز الوصل فإنه يضم ثالثه فيجعل كالأول. استحلي أصلها سهلة. طيب انتحي، انتحى أصلها، ولكننا نضم الثالث لأنها مبدوءة بهمز الوصل. اصطفى، استفيا. ارتقى، ارتقيا. وعلى هذا فقط الهمزة مضمومة، استحلي. نعم كالأول اجعل أنه كاستحلي. والله أعلم. تعالوا بإحسان إلى يوم الدين. ها؟